بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الحادية عشر. فإن الله تبارك وتعالى أنزل فيما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نادى في أصحابه من حوله أن هلموا إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادتهم في كل حال يتنافسون في الخير ويتسابقون إلى العمل الصالح. الرجل الغني جاء بالمال الكثير، والرجل الفقير جاء بالمال اليسير، حتى أن الرجل ربما كان يأتي بملء الكف من الإقط أو الزبيب أو الشعير أو غير ذلك، لأنه يرجو النوال من الله عز وجل على ما بذل. وكان في القوم أيها الأحبة من لا يستطيعون لا هذا ولا ذاك، ما كانوا يملكون لا كثيرا ولا قليلا، لا قنطارا ولا قطميرا. فماذا صنعوا؟ أتدرون ماذا صنعوا أيها الأحبة؟ ذهبوا إلى السوق يحاملون، ومنهم من عاد إلى بيته لكن مثقل الخطى، أسيف القلب، كليم الفؤاد، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. منهم رجل اسمه علبة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى رحله وعاد إلى بيته وقد رأى أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا يتنافسون في الخير ويتسابقون إلى الطاعة، وليس في يده من الزاد ما يرجو به النوال يوم المعاد. فرصة عظيمة للعمل لدين الله حيل بينه وبينها. فعاد إلى رحله أسيفا حزينا مكدودا منكودا متألما متحسرا، وقام في ظلمة الليل في حنادس الظلام يناجي ربه. وكان من دعائه أن قال: اللهم إنك لم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما أتصدق به. اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، وهو موضع القدح والمدح. اللهم فمن تعرض لي في جسدي أو مالي أو ولدي أو عرضي فاجعل ذلك صدقة مني عليه. واختلطت هذه العبارات الكريمة مع تلك العبارات الرحيمة، وبز الضياء وسطع النور وولد الفجر وجاء النهار. فذهب علبة إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا المشهد، تصوروا المنظر. بعد أن فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه أصحابه ثم قال لهم: من تصدق منكم الليلة بصدقة؟ لا مجيب. من تصدق منكم الليلة بصدقة؟ لا مجيب. من تصدق منكم الليل بصدقة؟ لا مجيب. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قم يا علبة، ماذا قلت؟ إن هو إلا وحي يوحى. قال: والله ما قلت ولا فعلت، إلا أني بكيت ودعوت وقلت: اللهم إنك لم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما أتصدق به. اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، فمن تعرض لي في جسدي أو مالي أو ولدي فاجعل ذلك صدقة مني عليه. فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما هو المذهبة، كأنما القمر، ثم قال: بخ بخ، والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، كتبت في الصدقة المقبولة عند الله عز وجل. فأنادي نفسي وأحبتي، أقول لكم: اغسلوا قلوبكم. أنا وإياكم في كل يوم نغسل الوجوه والأقدام طاعة لله، قلوبنا أولى بهذا الغسل من الأحقاد والضغائن. فإن أفضل الناس كما قال خير الناس صلى الله عليه وسلم: صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. ائتوني بقلب كهذا القلب، وليبشر بالخير الكثير من ربنا الرحيم الكبير.